وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الشعراء لأنه ذكر في آخرها قوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهي من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا هذه الآيات الأربع في آخرها من قوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال نزلت في المدينة. وقد ورد أن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين جندوا أنفسهم للذب عن التوحيد وعن عقيدة المسلمين وهجاء المشركين ورد افتراءاتهم، أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات: والشعراء يتبعهم الغاوون، قالوا: نحن نقول الشعر وقد أنزل الله في الشعراء ما أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم ممن ذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، أنتم من المستثنين في هذه الآيات. وقد أخرج القرطبي رحمه الله في تفسيره عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. فكتابنا هذا القرآن العظيم اشتمل على الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور، وفضل بزيادة على ما فيها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب: هي أفضل سورة في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قوله جل وعلا: طسم. هذه من الحروف المقطعة في أوائل السور، وهي مختلفة، منها ما هو على حرف واحد ومنها ما هو على أكثر، مثل صاد وقاف، ومنها ما هو على أكثر من حرف، وتقدم الكلام عليها. وخلاصة ذلك أن العلماء رحمهم الله قال بعضهم فيها هي للإعجاز والتحدي، بأن هذا القرآن الذي لم تستطيع أن تأتوا بمثله مكون من هذه الحروف. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: طاسيم عجزت العلماء عن علم تفسيرها. ومنهم من تلمس لها تفسيرا فقالوا هي ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، وقيل هي اسم من أسماء القرآن، وقيل اسم للسورة، وقيل قسم أقسم الله جل وعلا به، وكثير من المفسرين رحمهم الله قالوا الله أعلم بمراده بذلك، فوض العلم إلى عالمه جل وعلا وهو الله. ومنهم من تلمس لها معان كما ذكرت. تلك آيات القرآن المبين، تلك الإشارة إلى آيات القرآن المبين، الآيات في هذه السورة أو آيات القرآن كلها. والمبين المبين المظهر للحلال من الحرام والحق من الباطل والتوحيد من الشرك وغير ذلك. وقيل المبين من بان، يعني ظهر إعجازه، ظهر إعجازه من بان الفعل اللازم، بان في حد ذاته إعجازه وتحديه للعرب. أو مبين من بين المتعدي، تلك آيات الكتاب الذي هو القرآن العظيم المبين، يعني هذه آيات القرآن المبين البين الواضح أو الذي بان إعجازه وتحديه. ثم إن الله جل وعلا أتى بتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام شق عليه إعراض قريش وكفرهم وسخريتهم به صلى الله عليه وسلم، شق عليه عدم قبولهم ما جاءهم به من الحق والهدى والنور، وكان يتوقع أنهم أول من يقبل منه لأنهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام، يعرفون نشأته ويعرفون صفته قبل أن يوحى إليه الصادق الأمين، فلا يمكن أن يكون صادق وأمين في حال صباه ثم إذا بلغ الأربعين وزاد عليها يكون كاذب أو ساحر أو مجنون أو كاهن؟ فقال الله جل وعلا قال له من باب التسلية: لعلك باخع نفسك، وفي قراءة لعلك باخع نفسك بالإضافة، لعل هنا للإشفاق يعني أشفق على نفسك وهون على نفسك أنت أديت ما أمرت به وبلغت ونصحت وقبولهم ليس إليك، فلا تهلك نفسك ولا تقتل نفسك غما وحزنا ألا يؤمنوا بك، لا، ارفق على نفسك، أنت قمت بما كلفت به وهم امتنعوا ورفضوا ولم يقبلوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، وأنت لم تقصر، فلا تهلك نفسك. الإنسان إذا تأثر من شيء مزعج له يخشى عليه من أن يصاب بمرض أو ألم أو داء عضال لا يشفى منه بسبب ما حصل في نفسه من تأثر وانزعاج، فلذا قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بالأمة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ارفق على نفسك ولا تشدد عليها، إن آمنوا فالحمد لله فبها ونعمت، وإن لم يؤمنوا فلا عليك، لا تدري لعلهم خلقوا للنار فلا يؤمنوا، الذي يعلم ذلك هو الله جل وعلا. الله جل وعلا يعلم أن الكافر لن يهتدي ولن يقبل أبدا، والداعي إلى الله يتفانى ويأتي بكل ما يستطيع من جهد رغبة في أن يهتدي هذا المعرض وأن يقبل، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه مهما أوتي من الحجج والبراهين لن يقبل، فلذا قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك غما وضيقا بعدم إيمانهم، لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم، لا، هون على نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فخفف عن نفسك وقم بما كلفت به وليس عليك إلا ذلك، إيمانهم ليس إليك. والبخع باخع. في الأصل أن يبلغ في الذبح البخاع، وهو عرق في القفا، في قفا الرقبة، يعني نهاية القتل، نهاية الذبح. ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا منهم أهل مكة، لعلك باخع نفسك من أجل عدم إيمانهم بك. ثم زاد جل وعلا في التسلية وإدخال الأنس على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني إيمانهم ليس بشاق علينا، بل هو أمر سهل لو أردناه، لكن الله جل وعلا لم يرد ذلك. إيمانهم ليس بشاق ولا صعب ولا مستحيل، فهو جل وعلا قادر على أن يرفع أحد هذه الجبال فوقهم ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤمنوا ولا ينزل عليكم. أو ينزل عليهم شيئا من السماء، فهو قادر. فلذا قال جل وعلا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، يأتيهم من جهة العلو، آية عظيمة ترغمهم على الإيمان. لكن الله جل وعلا لم يرد ذلك، لم يرد إرغام العباد على الإيمان، وإنما بين جل وعلا طريق الخير وطريق الشر، ووهب العقل لابن آدم، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل له الخيار. والله جل وعلا يعلم أزلا من سيقبل ومن لا يقبل، لأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما. فهو جل وعلا لم يرد الإيمان المجبور عليه العبد، وإنما أراد من العباد الإيمان الاختياري الحاصل عن قناعة وإيمان بالله، لا عن خوف. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، إن هذه شرطية، ونشأ فعل الشرط، وننزل جواب الشرط. وأخر المفعول وقدم الجار والمجرور عليهم، والجار والمجرور من السماء على آية التي هي المفعول، قال للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. ما هو هذا الذي سينزل عليهم؟ قال جل وعلا: آية. والمعنى: إن نشأ، إن نريد، لو أردنا لنزلنا عليهم آية تلجئهم إلى الإيمان وتلزمهم به. ولكن قد سبق في علم الله جل وعلا بأنه لا يحصل ذلك. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أي صاروا لها منقادين رغم أنوفهم وهم أذلاء صاغرون. لو أراد الله ذلك لأنزل عليهم آية خضعت لها رقابهم وذلوا وآمنوا رغم أنوفهم، لكن الله لم يرد. فظلت أعناقهم يعني صارت أعناقهم المتكبرة المتعاظمة المتجبرة ذليلة خاضعة مستكينة مستسلمة قابلة لما يقال لها، لكن الله لم يرد ذلك. فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال العلماء رحمهم الله أخبر جل وعلا عن الأعناق التي هي الرقاب بخبر المذكر السالم خاضعين، ولم يقل خاضعة. قالوا لأن المعنى والله أعلم فظلوا لها خاضعين، فظلوا هم لها خاضعين. ولما كان الخضوع ظاهر في الرقاب والأعناق أقحمت كلمة الأعناق، أو لما وصفت بالخضوع والذل جعلت بمثابة العاقل كأنها عاقلة. فظلت أعناقهم لها خاضعين. والأعناق تطلق ويراد بها الرقاب، وغالبا ما يظهر الخضوع في الرقاب بأن يطأطئ المرء رأسه عند الخضوع فتذل نفسه وتخضع رقبته. وقيل المراد بالأعناق هنا كبراءهم، كبراء القوم، يقول القائل مثلا جاءني عنق من الناس، أي كبراء القوم جاءوا إلي. وتطلق ويراد بها الجماعة، جماعة من الناس، كما يقال جاءني عنق منهم أي جماعة منهم. فالخضوع حاصل من أعناق من رقابهم أعناقهم أو من رؤسائهم أو من جماعتهم، وكلها معان صحيحة والله أعلم. وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن بقوله خاضعين ذليلين. ثم أخبر جل وعلا عنهم عن كفار قريش وعن عنادهم واستمرارهم في غيهم أنهم مهما تكررت عليهم الآيات والحجج لا يستفيدون. والأصل في الممانع أنه يمتنع لأول وهلة، فإذا كرر عليه اقترب شيئا ما، فإذا كرر عليه اقترب أكثر، فإذا كرر عليه قبل وانقاد. لكن هؤلاء لشدة عنادهم مهما تكررت عليهم الآيات لا يقبلون ولا ينقادون. فقال جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ما يأتيهم من ذكر، قالوا هذه من مزيدة لتأكيد المعنى، وليس المقصود أنها مزيدة لا معنى لها، وإنما لتأكيد المعنى. من الرحمن لابتداء الغاية، أي آت من الرحمن من الله جل وعلا. محدث إنزاله، لأن القرآن نزل شيئا فشيئا، فتنزل الآيات الأولى ثم تنزل الآيات الثانية وهي أحدث نزولا من ما قبلها، ثم تنزل الأخيرة وهي أحدث نزول مما قبلها، وهكذا. فالآيات تنزل، آيات القرآن، في 23 سنة، وفي مكة خاصة 13 سنة تتوالى الآيات والحجج والبراهين الدالة على توحيد الله جل وعلا، وعلى نبذ الشرك، وعلى عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة. فلذا قال جل وعلا مبينا منتهى عنادهم: وما يأتيهم من ذكر، حجج وبينات ومواعظ وزواجر، من الرحمن محدث إنزاله، يعني نزل حديثا بعد الآيات السابقة، إلا كانوا عنه معرضين. مهما تكررت الآيات فالإعراض حاصل منهم، ما يقربون شيئا فشيء مع تكرار البينات، لا. فتكرر الآيات لا يجدد لهم عظة ولا ذكرى والعياذ بالله. فكلما تكررت الآيات ازدادوا جحودا وبعدا عن الحق، خلاف ما يحصل عادة من العقلاء. العاقل يكون عنده امتناع أول وهلة أحيانا، ثم كل ما كثرت الآيات والبراهين والأدلة استجاب. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، منصرفين، لا يقبلونه أبدا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وصفهم الله جل وعلا بثلاث صفات سيئة، ما هي؟ الإعراض، والعاقل ما يعرض عن الحق، يقبل إليه. الصفة الثانية التكذيب، فقد كذبوا، الصفة الثالثة والعياذ بالله التي هي أشدها وأسوأها الاستهزاء. إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. استهزاء حصل منهم الإعراض والتكذيب ولم يقفوا عند هذا الحد بل استهزأوا بالحق والعياذ بالله. فتوعدهم الله جل وعلا بوعيد شديد فقال عنهم لما قال عنهم إنهم معرضين قال فقد كذبوا ردوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكتفوا بالإعراض بل قالوا محمد كاذب، لأنه قد يعرض المرء عن الشيء لعدم القناعة لكن لا يكذب صاحبه. لا يستهزئ به، يكذبه لكن لا يستهزئ. لكن هؤلاء جمعوا الصفات السيئة القبيحة كلها، فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فسيأتيهم أنباء، يعني نبأ هذا الشيء حقيقته، سيأتيهم حقيقة هذا الشيء. فسيأتيهم أنباء ما يستحقونه من العقوبة عاجلا وآجلا. والله جل وعلا قد يعاقب المعرض في العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، وقد يمهله في الدنيا فلا يعاقبه ويجمع له العقوبة في الدار الآخرة. سيأتيهم أنباء، يعني الأشياء التي أخبر بها القرآن وأنبأ عنها، سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يسخرون. وذكر جل وعلا عقابهم على الاستهزاء لأن ما دونه يدخل ضمنه، فهو لم يعاقبهم جل وعلا على الإعراض فقط، ولم يعاقبهم جل وعلا على التكذيب فقط، وإنما عاقبهم على الاستهزاء الذي هو أشد هذه الأنواع الثلاثة. فعقوبة الإعراض وعقوبة التكذيب تدخل ضمن عقوبة الاستهزاء لأنها أفظع. وهذا وعيد شديد، وقد عجل الله لهم شيئا من العقوبة في الدنيا وهو القتل والأسر يوم بدر، حيث قتل من صناديدهم وزعمائهم وقادتهم 70 وأسر 70. ثم قال جل وعلا مبينا لهم كمال قدرته، مبينا لهم استحقاقه للعبادة جل وعلا، وأنه القادر الخالق، وأن ما يتوعدون به من البعث واقع لا محالة، وأنه سهل ميسور عليه جل وعلا. فقال جل وعلا: أولم يروا إلى الأرض التي تحت أقدامهم بين أيديهم كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم ينظروا إلى الأرض، أعموا فلم ينظروا، الهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخ، والواو عاطفة على مقدر، وله نظائر كثير في القرآن العظيم. أعموا ولم ينظروا إلى الأرض ما فيها من العجائب، كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ينظروا إلى الأرض جرداء لا نبات فيها ولا شيء، فينزل الله جل وعلا المطر فتنبت بنباتات مختلفة ليست على شكل واحد، هذه الأرض القطعة نباتها واحد، لا، فيها من كل شكل من كل لون. من الذي أنبتها؟ هو الله جل وعلا. فالذي أنبتها قادر على إنبات الأجسام وإعادتها مرة أخرى بعد الممات. وكم هنا تكثيرية يعني كثير، وكل تدل على الكثرة، كثيرة الأشكال كثيرة الكمية، الكم كثير والشكل المتفاوت كثير. فلو تأمل العاقل في هذا النبات لأدرك أن له منبت وهو الله جل وعلا، وأن الذي أنبته قادر وذو قدرة عظيمة، فهو قادر على البعث وكريم يعني محمود نافع، يقال نخلة كريمة بمعنى فيها ثمر كثير وجيد. ولكل نبت فائدة لكنه متفاوت تفاوتا عظيما. قال الشعبي رحمه الله: الناس مثل نبات الأرض، فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار منهم إلى النار فهو لئيم. فالنبت فيه فائدة وجوده لكنه مختلف اختلاف عظيم. إن في ذلك لآية. إن في ذلك هذا النبات بأشكاله وألوانه فيه آية علامة على قدرة الله جل وعلا، إن في ذلك لآية لمن طلب الحق، لمن أراد الدليل، لمن يريد ما يقنعه، في ذلك آية علامة على قدرة الله جل وعلا. وما كان أكثرهم مؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه لا يؤمن أكثر الناس، وإنما المؤمنون قلة، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1000 و999 إلى النار والعياذ بالله. فلذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة، إذا رأى الكثير على الضلال قال: أكثر الناس على هذا، أنا أسير معهم. الكثرة لا يغتر بها، الكثرة غالبا على الضلال كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقد سبق في علم الله جل وعلا أن الكثير من الناس يضل، وأن القلة يؤمنون ويطيعون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، صفتان عظيمتان لله جل وعلا، فهو عزيز لا يضام ولا يغالب، قوي قادر، يدرك ما يريد جل وعلا، إذا أراد الانتقام انتقم، وانتقامه جل وعلا عن قدرة وعزة وعظمة. فهو عزيز غالب بالنسبة للكفار، ورحيم ودود بالنسبة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز لمن عصاه وأعرض عن طاعته فهو قادر عليه جل وعلا منتقم، رحيم بالنسبة للمؤمنين. ويقال كذلك مع عزته جل وعلا وقدرته وعظمته رحيم، فلم يعاجل بالعقوبة، يمهل الظالم، هذا من رحمته أنه يمهل الظالم فلا يعاجله بالعقوبة، فهو رحيم بالخلق مؤمنهم وكافرهم في الدنيا، ورحمته في الآخرة للمؤمنين خاصة. ومن رحمته بالكافر في الدنيا ما يعطيه من النعم على معاصيه، ومن رحمته بالكافر في الدنيا إمهاله إياه وعدم تعجيل العقوبة وسرعة الانتقام، ففي هذا الختام الحسن تخويف وتحذير للكفار والعصاة، وتشويق وحث للأخيار بالأعمال الصالحة، بأن الذي تعبدونه وتطيعونه رحيم بكم. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.